بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بعض الحديث وبعض الأقوال حول ما يتعلق بمضاعفة الصلاة في الحرمين، تتمة لما قد ترعنا. الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ان شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تنوير الحوادث في بيان احكام المناسك، قال: ومنها مضاعفة اجر الصلاة فيه. قال الامام البخاري رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أخرجه مسلم. وقال الإمام أحمد بالبصرة قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني من زيد قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. وإسناده صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسين يعني بن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة قال حسين فيما سواه. وهو حديث صحيح. وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فإنها بألف صلاة فيما سواه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا. وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي: يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة الألف فيما سواه إلى مسجد الحرام لأنها تعادل الألف، بل هي زائدة عن الألف كما صرحت به هذه الأحاديث: أفضل من ألف صلاة وخير من ألف صلاة ونحوها. قال العلماء: هذا بما يدعو إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء في الفوائد. حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما، وهذا لا خلاف فيه، والله أعلم. وأعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون مسجد فيه بعده، فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك يتفقه مما ذكرته. والذي يظهر أنه حتى التوسعة شاملة. قال: وقال الحافظ في الفتح واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين، وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحرف على عمومه، فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين وإن كانت البيوت أفضل مطلقا. ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره. فلو كان عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزئه إلا عن واحدة، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث عن سعد عن أبي الزبير عن جابر عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. وأخرجه عبد بن حميد المنتخب من طريق الليث بن سعد به، وهذا إسناد حسن. فإن أبا الزبير إن كان مجلسا فإنه إذا روى عن الليث لا تضر عن عنته، كما في كتمة من ميزان اعتدال الذهبي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك المعاد: وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بضم الضاد المعجمة ثم موحدة المخففة بنت الزبير بن عبد الله بن عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها المقداد بن عمرو وولد له عبد الله وكريمه. روى عنها ابن عباس وعائشة وغيرهما. قاله ابن الأثير في الجامع الكبير. فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. شاكية أي تجد مرضا مريضا. قال فيه دليل على أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل. وإليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعين من أئمة المذاهب أحمد وإسحاق وهو الصحيح من مذهب الشافعي. ومن قال إن عذر الإحصار يدخل فيه المرض قال يصير المريض مقصرا له حكمه. لا يشرع الاشتراك لكل حاج ولا لكل معتمر. فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الناس من الرجال والنساء ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم أن يشترط. لا اشترطه ولا أمر غيره بل ولا اشتهر هذا أنهم اشترطوا أو اشترط بعضهم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج معه أعداد الناس فيها. وعلى هذا فمن كان مريضا أو يتوقع إحصارا يشترط توقع مانعا من الموانع. ومن كان غير ذلك لا يشرع له ذلك. وما قدره الله عز وجل عليه يتعامل معه بما حصل ولكل مقام مقال. بقي حجي واشترط أن محلي حيث حبستني. يستفيد من اشترط أنه لا فدية عليه. ويستفيد من اشترط أيضا في مثل هذا الحال محل حيث حبستني أنه معذور وذلك معذور. لكن هذا ذهب وهو يتوقع عذره. ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إذا دخل اشترط فيما تكفي. مثل هذا الحال نعم الحاجة والمعتمر كل حاجة. لأن سمعنا من بعض الحجاج الأجانب كلهم في الميقات يدلح له اشترط يقول له ناس صحة يقول له أنت اشترط. قال ماذا أقول لك أنهم اشترط قول كذا وأنت قول كذا. واحد شبه عامي مع باص من النساء وكذا. الشاهد هذا أنه اشتهر بين الناس اشتراط في حق الأصحاء في حق من ليس معذور ولا يتوقع عذرا. نعم لا يأمن ذلك لكن ما عنده قرائن في ذلك هو يشعر بالصحة. على هذا إذا حصل مانع يتعامل معه بما تدل عليه الأدلة. أما هذا الاشتراط فليس مشروعا لكل حاج ولا لمعتمر إنما لمن هو معذور يعني من حيث به مرض أو يتوقع عذرا من حصر أو مرض أو غير ذلك. قال وظاهر هذا الحديث أنه لا يصير مخصرا بل يحل حيث حصره المرض ولا يلزمه ما يلزم المحصر من هدي ولا غيره. المرض ما هو محصر على الصحيح. سيأتي حديث الحجاج معه لكن فيه ضعف وإلا علّه بعض الأئمة. الإحصار حصر العدو هذا الذي يرجح في هذا المسألة. لا حصر إلا حصر العدو. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فيما يتعلق في حديث صحيح في حصر المرض؟ الأمراض كما هو معلوم تنوب الناس وهي تختلف، هذا به صداع وهذا به عرج وهذا به كذا وهذا به كذا. نعم، أما إن حبس عن ذلك فإنه ما يجزئ عنه حقه ذلك الذي حبس عنه، لا سيما إن لم يؤديه إلى وقوف بعرفة ولا شيء من ذلك. وعليه الحج حجة الإسلام مرة أخرى، يجعلها عمرة. قال: وقال طائفة من الفقهاء إنه لا يصح الاشتراط ولا حكم له. قالوا: وحديث ضباعة قصة عين موقوفة أو منسوقة. هذا قول ما صحيح، فهذا بين إفراط وتفريط، بين من يبيع الاشتراط لكل الناس وبين من يمنعه إلا في حق ضباعة. ضباعة حادثة عين، قصة مفردة يقولون، وهذا ليس بصحيح، بل في حقها وحق من كان على منوال عذرها. ولو أن الحديث ضعيف. ما صحيح، إيش من حديث ضعيف؟ سبحان الله، كيف هذا؟ إلا إذا عنا الذي يليه. يقول: وقال طائفة من الفقهاء. ماذا كلامهم؟ كلامهم ما هو عبرة كلامهم بمقابل كلام المحدثين الحديث الصحيحين في غيرهم. وكل ذلك مردود، إذ الأصل عدم الخصوصية وعدم النص، والحديث ثابت في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة. ما مع من ضعفه أي حجة؟ ما مع حجة؟ لا إعلاء الإمام معتبر، ولا يعني ماذا مطعن في السند، فلا ندري ما وجهة هذا القول. الفقهاء غالبا أنه ربما ضعفوا حديث لهم فيه تعلق، ربما غمزوه بنكارة، وربما غمزوه كذلك بشيء من ذلك، لكن مع ذلك هذا ما معهم فيه متعلق فيما نعلم. قال: ودل مفهوم الحديث أن من لم يشترط في إحرامه فليس له التحلل، ويصير مصرا له حكم المصر، على ما هو الصواب أن الإحصار يكون بغير العدو. هو يرى أن الإحصار يكون بغير العدو. قال: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسن الترمذي. قال: وعن عكرمة وأبو عبد الله، عكرمة مولى عبد الله بن عباس أصله من البربر، سمع من ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، ونسب إليه أنه يرى الخوارج. وقد أطال المصنف رحمه الله في ترجمته بمقدمة الفتح، وأطال الذهبي فيه من الميزان، والأكثرون على إطراحه وعدم قبوله. إلا بل الصحيح قبوله، قبول حديثه الصحيح أنه محتج به، وفي تهذيب التهذيب الدفاع الصحيح عنه، دفاعا عنه. نعم حصلت له بعض الهنات والزلات، لكن لا يدل على اقتراح حديثه ولا على أنه خارجي. قال: عن الحجاج بن عمرو بن أبي غزية بفتح الغين المعجمة وكثر الزاي وتجديد المثنى التحتية. بفتح العين المعجمة وكثر الزاي وتجديد المثنى التحتية الأنصاري المازني نسبة إلى جده مازن بن النجار. قال البخاري له صحبة. روى عنه صلى الله عليه وسلم حديثين هذا أحدهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر مغير الصيغة أو عرج بفتح المهملة وكسر الراء، أي وهو محرم بقوله، فقد حل وعليه الحج من قابل إذا لم يكن قد أتى بالفريضة. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. في إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. فيه بعض الاختلاف، ومر بنا في هذا التمر الحوالي ذكر بعض علله، وإنما الآن بطشنا هذا الكتاب على الطريق للنظر فيه، إلا علله مذكورة إلى هنا من عبد الهادي. قال الإمام عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق قال الحديث الأول قال الدارقطني حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن معاوية الغزالي عن الحجاج الصواب عن ابن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصر أو عرج فقد حل وعليه الحج مقابلا قال عكرمة فسألت أبا هريرة بن عباس فقال صدق. روى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه من رواية الحجاج الصواب عن يحيى يعني لو أنه قصر أو عرج ثم واصل يجيه حجه يجيه. فهذا الحديث أنه قد حل وأنه ما عليه إلا من قابل، فإلا إذا حمل أنه منقصر أو عرج فحل، أي فما استطاع المواصلة فقد حل، بمعنى أنه ليس عليه في ذلك فدية وعليه الحج من قابل. هذا له وجهة نظر لكن الحديث مغموز. قال الترمذي وروى معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. الآن الأول عن عكرمة عن من؟ قال من رواة الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج. وهنا بواسطة هكذا. قال الترمذي وروى معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. جاء عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو هكذا. والثانية عن عكرمة عن عبد الله بن رافع. والطريقة الثانية الصحيحة عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج، ففيه انقطاع. وسمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية أصح. بذكر الساقط بذكر عبد الله بن رافع أصح. بذكر يعني أصح بذكر الذي سقطه بعض الطرق. وسئل عنه علي بن المديني فقال رواه الحجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو. ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن عبد الله بن رافع والحجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير أثبت. على كل حتى أنكروا مثلا تكلموا على متن، وإن كان هذا ما هو قوي في الإعلال لكنه تكلموا على متن أيضا. 403 هكذا هذا المصدر. تفضل. قال رحمه الله تعالى الحديث دليل على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض بمثله بمثل ما ذكر أو غيره بمثل ما ذكر أو غيره فإنه مجرد حصول ذلك المانع يصير حلالا وإن لم يشترط ولا يصير مفطرا. والمراد بقولك قد حل أي أبيح له ذلك وصار حلالا. فأفادت ثلاثة الأحاديث أن المحرم يخرج عن إحرامه بإحدى ثلاث أمور: إما الإحصار بأي مانع كان، أو بالاشتراط، أو بحصول ما ذكر من حاجه كسر أو عرج، وهذا في من أحصر وفاته. أما من فاته الحج بغير إحصار فإنه اختلف العلماء في حكمه. فذهب الهادي وآخرون أنه يتحلل الإحرام الذي أحرم به للحج بعمره. وعن الأسود قال سألتني عمر عمن فاته الحج وقد أحرم به فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. ثم إن كان قد حج حجة الإسلام ما عليه من قابل، وإنما عليه الحج من قابل إذا لم يكن حج. هذا القول على من قال بالقضاء. أما القول الصحيح فأنه عليه الحج من قابل حتى وإن كسر أو عرج، إن لم يكن حج فعليه الحج المبادرة به ما استطاع كسائر الحث له في التعجيل بالحج. قال ثم لقيت زيد بن ثابت فسألته فقال مثله. أخرجهما البيهقي وقيل يهل بعمرة يستأنف لها إحراما آخر. وقالت الهادوية ويجب عليه دم لفوات الحج. وقالت الشافعية والحنفية لا يجب عليه إذ يشرع للتحلل وقد تحلل بعمرة. والأظهر ما قالوه لعدم الدليل على إيجاب الدم، والله أعلم. إذا كسر أو عرج أو مرض ما عليه دم ولا ملزم عليه بالدم. مثل الرمي له أن يوكل، يجوز له إن إذا عجز من أداء الرمي كسر أو عرج له أن يوكل، أما بقية من طواف الإفاضة تعني ما يصلح. بسم الله.